صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الإسراف له معنى شائع بين الناس، وهو المعنى المرادف للتبذير. يقال فلان أسرف يعني بذر، لكن التبذير هو نوع أو قل مفردة من مفردات الإسراف. الله لا يحب المسرفين، لا تكونوا من المسرفين. النهي عن الإسراف عن المسرفين المقصود من الشيء أوسع من هذا. الإسراف هو عبارة عن الخروج عن الحد المرسوم شرعا وعقلا. كل شيء الله جعل له حدودا، تجاوز هذه الحدود يعبر عنه الإسراف، لأن الله تبارك وتعالى أراد للمجتمع أن يكون مجتمعا متوازنا، وبدون التوازن يختل نظام الحياة وينفقد الأمان، تنفقد السعادة، يتحقق الشقاء، تحدث المشاكل. كل شيء نقص عن حده المرسوم قطعا يخلق مشكلة. مثل الدواء، إذا تكون تركيبته بشكل ناقص ما يؤدي الوظيفة المطلوبة، بل ربما يشكل مشكلة، يخلق مشكلة، يخلق مضاعفات، لأنه ينتج عنه شيء آخر غير المطلوب، وهذا الشيء الآخر قد يكون مفسدا يضر ولا ينفع. نفس الشيء زيادة، لما تركب دواء أيضا لازم يكون بنسب محددة، إذا ما تنحفظ النسب أيضا يصير شيء آخر قد يضر ولا ينفع، أو قد لا يضر ولا ينفع، يصبح صناعة عبثا تلف وقت بدون فائدة. كذلك الأمور الاجتماعية نفس الشيء، مثل الأمور المادية والتكوينية أيضا. الإنسان المفروض أن يعرف أن لها حدودا، فلازم يعرف تلك الحدود، ويعبر القرآن عن تجاوز تلك الحدود بالتعدي، ومن يتعدى حدود الله. تعدي هو هذا الإسراف، وإن كان قد تكون خصوصيات ظريفة بين مفهوم الإسراف ومفهوم التعدي، لكن المعنى الجامع العام بين هالكلمتين الخروج عن الحدود المرسومة. الحاكم له حدود يسير عليها، إن نقص عنها زاد عنها خلق مشكلة. المحكوم نفس الشيء، مدير مؤسسة نفس الشيء، مدير مدرسة، المعلم، الزوج، الزوجة، كل إنسان في مجاله عليه أن يعرف حدوده أولا، وأن لا يتجاوز تلك الحدود ثانيا، ما يتجاوزها، لا يقصر عنها، لا يتخلف عنها، ولا يتجاوز تلك الحدود. والإفراط من كل شيء لا شك أنه ضار. قيل بعضهم قال إلا شيء واحد وهو العقل، الزيادة منه لا تضر. هذا محل كلام، كيف يعني الزيادة منها لا تضر؟ أصلا هي زيادة، زيادة ما تعتبر هي زيادة عن الحد. مفروض أن العقل وعبارة عن تلك الملكة الذي تجعل الإنسان دقيقا في إصابة الحق، وكذلك أيضا تجعل هذا الإنسان دقيقا في تطبيقه، يشخصه بدقة ويطبقه بدقة. هذا المعنى أصلا غير قابل للزيادة، لأنه معنى العقل هو أن تقف على الحد المرسوم، فما له معنى زيادة في العقل. منتفه؟ هذا الاستثناء ما له معنى، أن كل شيء تزيد منه جيد، إلا كل شيء تزيد منه يضر، إلا العقل. لا، هو أصلا معنى العقل هو أن تقف على الحد في كل شيء، هذا استثناء ما له معنى. زيادة في كل شيء، الإفراط في كل شيء، هو في الحقيقة ضار. لهذا قيل الزائد كالناقص أو الزيادة كالنقصان. والنقيص أيضا نفس الشيء، بعضهم قد يقول أنا مرات أزيد شيء، هذا الشيء زائد خير. لا، إذا كان محدودا بحدود إلهية ما فيك تزيد عليه. من قبيل الله عز وجل أمرك أن تصلي الصبح ركعتين، بيجوز واحد يصليها ثلاثة بحجة أنه زايد خير. حتى هذا ما شخصه، لأنه العبادة والطاعة ما مربوطة بالكثرة، كثرة الشيء قد مربوطة بنمط معين وكيفية معينة. لازم تصوم بهالشكل هذا، وتصلي بهالشكل، تحج بهالشكل، وترمي الجمرات بهالشكل. هذا كلهم ما وضع عبثا هالشكل على المشتهاية على الهواء، لا لا، هذا بحسابات مربوطة بمصالح غيبية نحن لا ندركها، ما نشخصها. ما ندري لو أصلي ثلاثة قد بي ضرر، ما أدري أنا أصلي أربعة قد بي ضرر. فلهذا ما يجوز واحد أنه هو يعبث برأيه بالدين. هذا الصلاة مثال، نفس الشيء بالزكاة بالخمس بغيره، الأمور الاجتماعية، الأمور الأخلاقية، المعاملات بين الناس. الله إذا ترك لك المجال مفتوح، طيب كل شيء مباح حتى تعلم أنه حرام. حتما هو يدري مصلحة، أنه لما أطلق إيدك أنه أنت حر تمشي بهالطريقة بهالطريقة، تلبس بهالطريقة بهالطريقة، تأكل بهالطريقة، تسكن. هذه المسائل الذي ما بها حظر شرعي أو فرض شرعي، مرة يفرض عليك شيء ومرة يمنع عليك شيء، إذا ما بي لا حظر ولا بي أيضا فرض معين أنت حر. غايته مرات يكون ترجيح، لكن ما يصل إلى حد الإلزام الذي مخالفته تدخل جهنم. الشهادة الترجيح مرة للفعل، هذا يعبر عنه استحباب، ومرة الترجيح للترك ما يعبر عنه المكروه. هذا هنا بحدود، لكن حدود غير إلزامية، لكن هذه غير الإلزامية الله ما يسوي شيء إلا لحكمة، حتما بيها أثر، لكن هذا الأثر ما يستوجب فعله. منتبه جيدا أن الإنسان راح ينجو بي وحده، ولا تركه يستوجب أنه الإنسان يدخل جهنم، اسمه مكروه. لكن هذا المكروه قد تكون بآثار جانبية، يقصر الأعمار، يقلل الأرزاق، ينزل البلاء الدنيوي إلى آخره. هذا موضوع المستحب والمكروه. مثلا ورد أنه من جملة موجبات عذاب القبر عدم الاستتار من البول، قسم ما يتحفظ من البول. شقد واحد يقول ما يتحفظ، لكنه لما يريد يصلي يطهر نفسه، هو عدم الاستتار منهي عنه، لازم تتحفظ منه. إذا ما تتحفظ هذا بذاته بآثار وضعية، بآثار وضعية دنيوية، بآثار وضعية في البرزخ، الله ويدري بيها. أنا مرارا أكدت على هذا، لأن الناس احنا مشكلتنا الناس تقصر بالواجبات والمحرمات، يعني فكيف بالمكروهات والمستحبات. لكن الشيء الذي أريد أبينه أنه الناس كثير ما تستخف بعنوان مستحب، يعني ما يهم تركه، أو هذا مكروه ما يهم فعله. مرارا أكدت على أنه هذا معنى لما يكون مكروهان أنه الإنسان إذا سوى ما يدخل جهنم، لكن ما عندك ضمان أنه ما تصيبك المكاره في الدنيا، مكاره في البرزخ، ما تنزل بلايا. وهذا المستحب أيضا تركه لا يعني أنه الإنسان راح يحصل كل خير وكل بركة وكل رحمة ويندفع عنه كل بلاء، لأن هذه قد مربوطة بالمستحبات. هذا موضوع تكلمنا عنه مرارا. الحدود مقصود مرة الحدود إلزامية ومرة لا، الحدود حدود غير إلزامية. مثل ما أفرض مثلا لما تكون منطقة مكهربة أو منطقة ملغومة، أوضح لك للتقريب، هذا الحد كل ملغوم مثلا، لكن العقل يقول أنه أنت ابتعد قليلا عن الحد، لأنه إذا وقفت على الحد فأنت في معرض السقوط في المحدود، وهذا المحدود ملغوم، فالعقل يقول ابتعد قليلا. لهذا ورد أن في الشبهات عتابا، الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. يعني يقال لك أن هذا كان مورد شبهة، يعني احتمال أنك تسقط في المحدود في المنطقة الخطرة، فأنت خليك بعيد عنها إلى حد ما، خلي مجال عندك للمناورة كما يقال حتى لا تقع في المحذور. هذه المسائل كثير من الناس ما ينتبه لها للأسف الشديد. فالله عز وجل مبدئيا ما حد حدا في أمر عبادة، في أمر معاملة، في قضايا اجتماعية إلا وراعى فيها مصالح للعباد. لكن الإنسان مشكلته هو قاصر، عنده قصور في النظر، يريد يتعامل بكل شيء على أنه مادي مرئي، نقد بنقد. لا، قد الأمور ما تكون مرئية غيبية وما تكون نقدية، قد الأثر مستقبلي، قد الأثر دنيوي، قد الأثر أخروي. بالنتيجة أنت تؤمن بالله، تصدق الله، فإذا ثبت هذا الحكم عن الله عز وجل بطريق صحيح وأخذت من معادن الوحي والتنزيل، خلص لازم تفهم أن هذا وراء مصلحة وراء حكمة. لما منعني عن شيء حتما في حكمة قد أنا أجهلها، ولما أمرني بشيء حتما بمصلحة إلي لكن أنا أجهل هذه المصلحة. فأولا لازم نعرف الحدود، والثاني أن نتقيد بتلك الحدود. الخروج عن تلك الحدود مرة تسميه تجاوز، مرة تسميه تعدي، مرة تسميه إسراف. فالإسراف ولا تطيعوا أمر المسرفين، يعني هؤلاء الذين يتجاوزون الحدود، لأن النفس البشرية بطبيعتها هي ميالة أمارة بالسوء. النفس البشرية بها الحقيقة مزايا أو فيها ميول، بها جانب الأمارة بالسوء وبها جانب اللوامة الذي تلوم على الفعل السيء بعد فعله، بها قوى متعددة. فأنت خليك مع النفس اللوامة، مع النفس الملائكية، النفس الربانية. أما هذه القوة الشيطانية الأمارة بالسوء ابعد عنها قدر الإمكان. فلا يتساهل الإنسان في شيء، وليعتبر بما جرى لغيره، وليعلم أن هذا الإنسان المسرف هو إذا ما شاء وجارى ونعم داوم العلاقة معه، خاصة إذا كان به بعض الجاذبيات من جهة أو أخرى، قد يتأثر بأفكاره، يتأثر بطريقته. يقول صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوبي. الإنسان يتأثر بالصديق بالصاحب، خاصة الذي يطمئن إلى كثيرا. جيد الإنسان أنه يدار الناس، حلو، هذا ما بي إشكال، ما حد يناقش به. دار الناس حتى الذين لا تثق بهم، حتى عدوك الداري بقدر ما تدفع شر عنك على أن لا يكون على حساب الدين والأخلاق. لكنه المدارات شيء والتأثر به شيء آخر. الإنسان الفاجر في الروايات تقول إياك وصحبة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، هكذا ما عنده قيم، فاجر يعني ما عنده قيم. إياك مصاحبة الكذاب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. إياك مصاحبة البخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه، إلى آخره. هنالك أنماط نهي عن صحبتهم، لأنه الإنسان يتأثر بهذا الصاحب، خاصة الحدث الناشئ الشاب الناشئ. هذا كالأرض الخالية كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما ألقي فيها من شيء قبلت بعد، هذا مادة خام، وذاك قد يستغل يغرس في ذهنه أفكارا سيئة، مواقف سيئة، نزوات سيئة، فمن هنا يتحمل ولأمر قبل كل شيء، لأن هذا هو المفتعنا على الحياة، ما يعرف صحيح من الخطأ في هذه المسائل، فلا بد له من مرشد. هذا الولي مسؤول لا فقط عن تنشئة ماديا، من أخطر الأمور هو مسألة الصحبة، لا فقط أن ينهى عن أصحاب السوء، لا، يحاول يسعى مجتهدا جادا أن يحصل له صديق طاهر نظيف، لأنه الوحدة تأثر به سلبيا، يستوحش من الوحدة، ميال خاصة إلى أبناء مثلا نوعه، إلى طبقته، شاب مثل مثلا، فلازم أنت تختار له، مثل ما تختار له الملبس الجيد اختار له الصديق، لا تخليه وحده. صحيح هو يكون مربوط بأبيه جيدا تأكيد، إذا كان مرتبطا بأبيه وأبوه يعلمه يوجهه جيد جدا، لكنه أحيانا قد يضيق ذرعا يضيق صدره، هو يحب أن يكون عند مرافقة مصاحبة مع شاب مثله يتأثر به، ربما الشاب ذاك الصديق يستطيع يصلح بما لا يستطيع الأب، لأن ذاك يجي عن طريق الحديث يعني الأنسي فيما بينهما، أما كلام الأب قد يعتبر أوامر، على أساس أنا أنت تأمرني وأنا أطيعك إلى آخره، لكن من صديق قد يقبل بما لا يقبل من أبيه. فمن وظائف الأب أن يختار الصديق الصالح للابن، لا فقط الأب، كل ولي أمر، كل مسؤول عن تربية شاب عليه أن يراعي هذه المسألة. فالشاهد القرآن الكريم هذه المسألة وقف عندها مرارا، هذه القضية، واعتبرها يعني اعتبر التأثر بصديق السوء اعتبر نوعا من الطاعة الخطيرة. قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك جنيم. ولا تطع زين، هنا في هذه الآية قال ولا تطيعوا أمر المسرفين، هؤلاء الذين يتجاوزون الحدود لا تطيعوا أمرهم، لا تتأثروا بهم، لأن هذا قد يتحول إلى صنيعة بالذاك، أداة بيدة من حيث لا يدري، خاصة إذا ذاك فرد واحد داهية وهذا بسيط ساذج مسكين، فيؤدي به إلى الهلكة، ما يحس على نفسه وإذا به أصبح في سكة يصعب منه التخلص منها. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، هذا الإنسان المنفلت أمره فرط، الإنسان غير المتقيد اللي ما يعرف الآداب ولا يعرف الأخلاق. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الله أكبر، أي صديق لكي يتسميه صديق لابد أن تحرز به أنه يخاف الله، أنت خليه على رسله هو يتصرف على سجيته، أحيانا يواجه أشياء يتوقف عنها، تسأله أو ما تسأله هو يقول هذا أخاف يكون بحرام، أخاف هذا يكون غيبة، أخاف هذا باعتداء على الناس. أنت تلاحظ بسلوك العام يتوقف عند بعض الأشياء، هذا جيد جدا. وكلما تكون هذه الحالة عند حالة عامة، لا فقط لما تلتقي مع مصالحة، بعض الناس تلقاه تقي باللي عجبه، هو باللي عجبه. يعني شخص مثلا هو من جماعته، من تشكيلته، من منظومته، إذا انذكر بشو لا لا لا حرام، هذه غيبة مجوس. بس إذا انذكر واحد أيضا مؤمن لكن من جماعة أخرى بينهم تنافس، وغالبا ما يكون التنافس على الدنيا وصبغوه بصبغة الدين، بس أغلبه دنيوي، لكن لما يريد يحارب شو يقول؟ يقول هذا فاسق، وما يقول فاسق، ولا بد يشوف العذر. انتبه جيدا، أغلب الصراعات صراعات على الدنيا واقعها قد تبدو دينية، لكن واقعها جوهرها ترجع إلى الحقيقة مرد دنيوي، أناني، حسد، عنصرية إلى آخره. الشاهد، فالغيبة عنده حرام لمن يحب، ولكن لمن هو محسوب من وضع آخر لا، ذاك حلال. يجلس يمزق به ليل نهار يعتبر هذا حلالا جائزا، هذا خطر بالتأكيد، وخاصة ذمائم الصفات في التعامل. شوف إنسان مرة تفوت صلاة الصبح، قد تفوت أيضا تهاونا، يعني انتبه، لكنه لسبب أو لآخر لأنه متأخر بالنوم، وإن كان هذا ما يشكل عذرا، إنسان لازم يحافظ على التزام بصلواته، لأي سبب تهاون غير معصوم فاتت الصلاة، يستغفر الله عز وجل بينه وبين الله عز وجل. مرة لا يكون هذا الشخص كذابا، هذه مشكلة. مرة يكون هذا الشخص فاجرا، يعني عنده اقتحام للمحرمات، يقول له هذا حرام، يقول مشي، وهذا من أخطر ما يكون. إذا شفت متهاونا مستخفا بدينه بخلقه فاحذر منه أشد الحذر. والنمام من أشدهم، إن لم يكن الأشد بعد البهات، هذا المفتري. النبي صلى الله عليه وآله يسأل أصحابه: أتعلمون من هم شراركم؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: المشاؤون بنميم، المفسدون بين الناس، الباغون على البراء بالعيب. يعني نمام واضح، المفسد بين الناس، هذه إسعال التخريب بين الناس بأي وسيلة، بوسيلة النميمة أو بوسيلة أخرى. الباغون على الناس على البراء بالعيب، يعني واحد بريء وهو يبغي عليه، انقسمه على كل حال، شاد على واحد، هذا الشيطان على كل حال مسوله ومغريب ذاك الشخص، أنه أنت هذا بأي وسيلة تحاول سقطه. فيبحث منا إذا حصل شيء إلى واقع ولو بدون يعني مستند، حينئذ يهرج به. إذا ما حصل هو يخلق، هو يخلق الشيء. هذا النوع الثالث الذي يقول عنه الباغون على البراء بالعيب، يعني شخص بريء وهو يتهم بالباطل، هذا من أخطر الصفات. مفروض أولياء الأمور المربون يحرصون على توجيه النشأ ليحمل الأمراض الخبيثة الذي يحملها الجيل الماضي. هذا أول ما ينشأ صفحة بيضاء، تحاول أن لا ينقش في هذه الصفحة إلا خير. لكن فالت المسألة، فالت المسألة، لأن هذا أول ما ينشأ ابن على البساطة، ستبينك وبين واحد برودة، وأنت تعرف نفسك، الإنسان على نفسه بصير، أنت تدري محق أو مبطل، أنت تدري أنك مسوي حلال أو حرام، أنت تعرف نفسك. طيب هذا المرض ليش تنقله لهذا المسكين؟ خلي على سجيته، خاصة إذا كان بين الأرحام أو بين الجيران، ليش تعلمه على الحقد؟ وهذا ما يفقه بعد، ما عنده فقه حتى يفهم أن كلام أبيه ليس حجة عليه. لما يريد يعبي حقد على واحد، هذا كلام ليس حجة، لكن هذا طفل ما يفهم هذا ليس حجة، خلاص يأخذ منك كمستند، هو يأخذ موقف، أنت ما أخذ موقف، هو ما في الموقف شيء. لا فقط مع الأبناء، مع الزوجات، الزوج امرأة يفرض عليها أن تحب كل من أحب وإن كان بالباطل، وأن تبغض كل من أبغض وإن كان بغير وجه شرعي، أو مثلا تبني الأفكار، هذا يتبنى الفكرة المعينة، لا أنت أفكاري ومواقفي وعواطفي وعلاقي، تقطعين من أقطع وتصلين من أصل وتحبين من أحب وتبغضين من أبغض. اشطلع التعالي ابن أبي طالب، اشطلع ذاك المعصوم، نحب من أحب ونبغض من أبغض، نقطع من يقطع ونصل من يصل، ايش دعوة، ليش الكبرياء هذا؟ فلهذا الأحقاد تتوارث، يتوارثها الأبناء من الآباء، وتتوالد وتتكاثر وتفرخ وإلى آخره، وتخلق ما تخلق من المشاكل. ومن أخطر هذه الوسائل النميمة، لأن النميمة إفساد لذات البين، والإفساد من أخطر الجرائم والمعاصي في نظر الشارع المقدس. ما ورد في الإفساد، من سعى في إفساد بين ذات البين لعنه الله تعالى بكل شعرة في بدنه. تدري هذا الإفساد يخلق من آثار وبيلة، من أوبئة على المجتمع، يفرق بين الزوج وزوجه، يفرق بين الأب وابنه، بين الجار وجاره، بين المسلم والمسلم، بين أبناء المدرسة الواحدة، يخلق من صراعات، يستهلك من أعصاب، يستهلك من أعمار، يولد ما يولد من آثام، ومن آثاره التدميرية أنه يدمر دين الشخص نفسه. نعم، أن هذا إذا صب عداوته على شخص، العداوة تخليه يغتابه ويكذب عليه وينام ويبهت و و و فيدمر دينه. نعم، اتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري، الآية الكريمة، يعني شديت وياهم إلى درجة أنسوكم ذكري. نعم، بعد هذا إذا قيل فلان ما يتحمل، ما يطيق ذكر اسمه أصلا، يحير شي يسوي هذا. هذا كان عمرو بن سعيد الأشدق، كان والي مكة لما دخلها الحسين سلام الله عليه، والي من قبل يزيد، تصور، والحسين لجأ إلى حرم الله تعالى، وهذا عمرو بن سعيد كان من أشد المولعين بشتم الإمام علي عليه السلام. يقول إذا ذكر اسم علي بن أبي طالب كان تختلج شفتاه، وكان يفرط في شتمه حتى عوج حلقه، انضرب حلقة يمين أو شمال، وعرف بالأشدق، كان منحرف الشدق، أشدق يلقب بالأشدق لانحراف في شدقه من إفراط بسب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قسم هالشكل ما يطيق ذكر الاسم، هذا مثال، احنا بنانا خلاص يعني بس ذاك، لا، احيانا هذه الامراض ما بيننا، بين المؤمن واخيه المؤمن، وعلى اي اساس؟ بدون وجه شرعي. طيب انت هذا اللي تشتمه، اللي تغتابه، اللي مقاطعه، طيب هذا انت سمعت منه مباشرتين أو لا فقط؟ طيب لا أنت اللي تواجهه وتسمع منه، لا أنت اللي تحضر عنده حتى تسمع منه، طيب شلون الحق يوصل لك؟ أنت لما تأخذ موقف لازم تأخذ موقف بناء على أن تسمع الطرف، لأن الإمام علي عليه السلام يقول بين الحق والباطل 4 أصابع، وإن المخربون الذين ينهى الله عنهم يقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، عندهم أساليب في التخريب، يلاحظون بالأساليب نقطة ضعف الشخص الذي يحاولون تخريبه عليه، يلاحظون هو هاجس، ما هو قسم هاجس أنه هو اعتداد بنفسه، عنده يعتد بنفسه ويرى بنفسه شخصية، يقول لك طيب هاي ثغرة ندخل منها، يجون شو يقول له؟ يقول له أنت علاقتك زينة مع فلان، تكون عند فلان كذا، لكن هذا ما يليق بمقامك، أنت شخصية كبيرة، ما يليق لك أنت تكون تابعا لفلان، أنت أصلا يعني أنت طريق النفخ بي يبعده عنه. طيب وسيلة ما دبرت هذه، ما نجحت المحاولة، يجيب طريق ثاني، يدري به هذا عنده حساسية من بعض الأشياء، فيجي يقول له أنت هذا الذي على علاقة بي، تدري هذا عنده كيت وعنده كيت، فيشوهون صورته بذهنه، وهذا إما جاهل وإما أثول بعضهم، هو ما يفكر أن هذه الصورة اللي نقلت إليه هذه صورة حقيقية، حتى هو يأخذ موقف، ما لو أثول لو جاهل غبي ما أدري، على كل حال فيبني. فهذا المخرب يستخدم هذا الأسلوب تشويه الصورة، هاي اثنين. ثلاثة، قد يدري هذا نقطة ضعف الشخص أنه يكره الدخول في المشاكل والكذا والفلان، يجو تعال أنت رجل كذا كذا، أنت مثلا أهلك أنتوا ما عندكم مشكلة، الناس ماخذين نظرة عنكم جيدة، أنت شلك علاقة بفلان، هذا عنده مشاكل، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا، فأنتوا ابعدوا عن الإيش المشاكل. زين نجحت ماشي الحال، ما نجحت ينتقل مرحلة رابعة، تعال فلان ترى أنا كنت عند فلان وذكروك عنده وهذا نزل عليك حدر، يعني هذا هجم عليك هجوم عنيف وسبك وشتمك وقال هذا كيت وكيت إلى آخره، خاصة إذا هو خبير ببعض معلومات الطرفين، شايف مثلا يدري هذا عليه إشكال الكذا، فيجي يقول له هذا قال عليك كذا ويذكر الإشكال، وذاك يصدق يقول ها، إذن ذاك يدرب نفسه عنده الإشكال هذا، يقول عجيب هذا الشكل يقول عني، والله راح أنا كذا كذا أسوي به، زين ويخرب العلاقة بين الطرفين. هاي الطريقة الرابعة اللي هي النميمة. طرق أخرى للتخريب انتبه، لكن النميمة ألعنها وأشدها، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يدخل الجنة نمام، حديث لا يدخل الجنة نمام، أولا نمام بصيغة المبالغة يعني قسم دأبة، هذا لأنه مر يغفل عن نفسه، يعني تمر بحال الضعف يرتكب النميمة، هذا ربما ما يكون مشمولا لأن الحديث ناظر إلى صيغة المبالغة، يعني اللي شغله هذا أو اللي دأبه هذا، فذاك أيضا حرام، بس ربما ما يكون مشمولا بعنوان لا يدخل الجنة، وإنما يعاقب بطريقة أخرى على كل حال، عذاب جهنم من آخره. لكن هذا الذي هو دأب النميمة هذا يقول لا يدخل الجنة، هذه ملاحظة. اثنين، ما لم يتب ويصلح، قد واحد نمام غرت الدنيا ضحكوا عليه صار نمام، ضحك عليه إبليس، وقف اليوم علي عليه السلام على قتل الخوارج قال لقد ضركم من غركم، قالوا ماذا تعني ضركم من غركم؟ قال أعني الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. زين انتبه على حاله، فحينئذ لما انتبه على حاله تاب وأصلح. يتوب بينه ويخرب علائق الناس ثم يسد بابه يقول لا أنا تبت إلى الله، تبت إلى الله بيش حق هذا يعني، تبت إلى الله بعد ما خربت بيوت، تبت إلى الله لا وأصلح، يعني حاول يجتهد أن الذي خرب إيش أحسنت صلحة، يجي راجع الأطراف، تعال يا جماعة الخير أنا اشتبهت، مرت بي نزوة قلت كذا وكذا إلى آخره، وهذا الكلام ما إلى صحة، ويسعى في إرجاع الوئام والعلاقة كما كانت. هذا خارج من تاب وأصلح، وإلا لا يدخل الجنة نمام. وعلى فكرة ترى الأمور بخواتيمها، يعني قد يبدأ نمام ويتوب ويصلح، وبعدين ردت حليمة العادة القديمة ومات على ذلك، لا هذا مشمول بخطاب لا يدخل الجنة نمام، لأن خاتمت على هذا صارت. بعد النميمة ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أن ثلث عذاب القبر من النميمة، ثلث. شكثر بي عذاب القبر وحدة، شكثر بي أنواع، وشكثر مئات الآثام مئات الذنوب، هذه كلها تشكل ثلثين، والنميمة وحدها تستأثر بثلث من عذاب القبر. هذا عذاب القبر اللي ورد أنه نادر يسلم منه أحد حتى الموالي، لأن ورد عن الإمام عليه السلام أن شفاعتنا تنفعكم في عرصات القيامة، أما بين الموت وبين القيامة هذا بعد أمركم مرجى إلى الله، يعني ما معناه أنه لا تنتظروا شيئا. البرزخ نعم نادر يسلم منه أحد، نعم ورد في الشهيد أن الشهيد يسلم من فتنة القبر، من محنة القبر، طبعا إذا قبله الله شهيدا، انتبه جيدا هذا يسلم. استثناءات على القاعدة موجودة، لكن كقاعدة هذه فهذا ثلث عذاب القبر بسبب النميمة، وجدير أن يكون الأمر هكذا، لأنه خطر النميمة الآن أكثر مشاكل المجتمعات من النميمة، وقسم ينم وهو لا يدري ينم، ونقل كلام ونقل كلام، كنت عند فلان وقال كيت وكيت، وهذا الكلام راح يؤدي إلى أن الطرف السامع يأخذ موقفا سلبيا كافي، وما لازم ينقل يقول له فلان سبك، أو يقول له مثلا فلان شرب الخمر أو كذا، أي كلام يسبب نقله إلى الطرف الآخر قطع علاقة فهو ماذا؟ نميمة، لا تنقل شيئا نهائيا، حتى لو سفر سأذاك لظرف معين ما أراد أن يكشف عن سفر لفلان، ذاك سأله هو متحفظ بالجواب، لكن مبين سفر لهذا الثاني، ويدري إذا نقل أن فلان قايل الآن مسافر أن هذا راح يسبب مشكلة، يقول ها إلي ما يقول لي، إليك يقول له دخل يولي كذا إلى آخر، يأخذ موقف. بس هذا بعد ما ناقل لشرب خمر، انتبه، أي كلام يعلم الناقل أنه يوجب قطع العلاقة لا يجوز نقله، يتسبب في تخريب العلاقة، وتخريب العلاقة يسمين النبي صلى الله عليه وآله يقول إياكم وفساد أو إفساد ذات البين فإنه الحالقة، ثم يقول أما إنه ليس حالقة للشعر ولكنه حالقة للدين، حالقة. الله، تصور عبارة أكثر من هذه العبارة، وما وردت العبارة إلا في حق النميمة، قال شارب الخمر كعابد الوثن، الكذب مفتاح الشرور، لكن كل وحدة لها خصوصية، النميمة خصها بهذه الخصوصية، قال بأنها الحالقة للدين، تحلق دين هذا الإنسان وتزيله وتمحوه. ليش العلاقة السببية؟ إيش لما تتسبب بها من آثام؟ آثام كثيرة تترتب بالنسبة للنمام وبالنسبة للأطراف الذين فسدت علاقتهم بسبب النميمة، لأن هذه تكون منشأ لكثير من أنواع الاعتداء. أروي لك رواية، تدري رواية تقول أنه من هجر أخاه بغير وجه شرعي لحساسية غير مبررة شرعا. قد واحد يقول حساسية مبررة أنا عندي، هو يحترم فلان أنا ما أحترمه، لا ما تبرر قطعا للحق. لحساسية غير مبررة أنه هذا يلبس بهالطريقة هذا ما يلبس بهالطريقة، لا، لحساسية غير مبررة يقطع بدون مبرر بدون وجه شرعي من هجر أخاه بدون وجه شرعي سنة فكأنما سفك دمه. عجيبة هذه الرواية، بعض القضاء بالأول تفز من هذا الشكل، لكن بعد ما تتأمل آفاتها وآثارها ومترتباتها ومضاعفاتها لا تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن أخطر الأمور أن يستمر الهجر، ما أحكم الإسلام وما أحكم الشارع المقدس وما أحكم النبي صلى الله عليه وآله المبلغ عن الله. لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه أكثر من كم؟ 3. واقع عن هالشكل كل ما زادت سبحان الله القلوب تتنافر أكثر وبعد، ويهون بعضهم على بعض بعد ما يهم، لأنه هذا البعاد يؤدي على عدم اهتمام الطرف بالآخر. والثالث والأخطر، هذا يصير جوا خصبا يرتع فيه من المخربون. يعني هذا لو يلتقي بصاحبه، أولا هي الوجوه إذا تواجهت والقلوب إذا تقاربت تلين، ثانيا كثير من الشبهات الزول، هذا لما يرى ويرى أخلاقه ويسمع منه يتأثر تعود الذكريات. إذا صار البعاد لا يطمع ذاك الطرف المخرب فيجي يستغل هذا الجو ويبدأ يحطب على ظهره. تدري هذه حمالة الحطب، الناس ترى بناها حمالة الحطب، يعني تحمل حطبا. وخل تحمل حطبا، شو المشكلة أن تحمل حطبا؟ نعم، إذا كان حطابة وبشرطها وشروطها من حلال وما بيفت حرام ولا بمفسدة إلى آخره. أفرض امرأة تحطب وتشيل حطب، ما عندها معين، مضطرة ويوجد حطب وتحطب وتستعمله في، ما هي المشكلة؟ ليش تعرف ليش حمالة الحطب؟ قسم يقول حمالة الحطب هذه كانت تحمل حطبا يستفاد منه لحرق المؤمنين، يعني هذه قضية أصحاب الأخدود عند أصحاب الأخدود. أما في عصر الجاهلية أو في بدايات الإسلام ذكرت أنواع من التعذيب، أما أنه إعداد الحطب والحرق هذا إذا حصل فهو نادر جدا، يعني ربما ما يستحق أن يذكر كعنوان للمرأة. القضية غير هذا، الحديث التفسير يقول أن حمالة الحطب بالمعنى المجازي، لأن العرب يعبرون عن النمام حمال حطب. ليش؟ الحطب يستخدم للحريق، فهذا يحرق العلاقة بين المجتمع. انتبه جيدا، ما أروع التعبير، حمالة الحطب هذه زوجته كانت نمامة، يا سبحان الله، زوجة أبي لهب كانت ماذا؟ نمامة، وبعد نمامة من العيار الثقيل، في جيدها حبل من مسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولهذا السورة أيضا سميت بسورة المسد. شايف؟ رأي نقلون واحد أراد أن يشتري مملوكا فسأل المالك البائع، قال على الأمانة يعني أنا هذا ما عندي سابقة به، إذا بي عيوب بلغني، بحسب الظاهر ما بي شيء، شكله هندامة قوته نشاطه يبين زين، لكنه وضع سلوكه معاملته تصرفه أنت مجربة أحسن مني، وعلى الأمانة بينك وبين الله إذا عنده عيب ذكره. قال له والله أنا ما أعرف عنه عيب إلا أنه نمام. قال له يمشي الحال، لعله القصة معروفة عندكم. فأخذ هذا مسكين وابتلى على عمره تورط، فجاء، وهذا يقولون المثل يقول اللي بي ما يخليه، شايف طبع بعد هذا أبو طبع يسأل على سلامته. الحاصل فجاء للزوجة، ظهر صار برود بينه وبينه، قالها هذا زوجك أنا بحسب معلوماتي لا يحبك، يعني في خلواتي بينه وبينه لا يحبك. قالت عجيب، والطريق إلى تثبيت المحبة؟ قالها الطريق أنا أعمل سحر وإن شاء الله تتوثق الروابط فيما بينكم تمام على ما يرام، بس هذا يحتاج إلى شعارات من رأسه حتى أستخدمها في عملية السحر. هذه صدقت، حضرت الموس والكذا. هو من صوب ثاني راح لزوجها قالها هذه زوجتك أنت ما تدري، تتمر تطلع على شغلك بس أنا هنا بالبيت وأنا شفت أشياء اللي كذا. قال له خير إن شاء الله؟ قال له هذه ترى يعني ناوي عليك نية سوء، فأنت أخذ حذرك منها، أخذ حذرك منها تمام. بالفعل هذا كان أرعن الظاهر كذا، رتب أثر. في كل ليلة هذه جت محضرة الموس، خلتها هذا إلى أن هو تناوم، تناوم لها ما نام بس تناوم حتى يشوف أشهد أنية. الأثناء جرت الموس على رأسه وكان هذا يطفر عليها ويقتلها. بعدين انكشفت المسألة، صلى موس ولا يقتل ولا هم يحزنون، وإنما عملية مفتعلة من هذا. وإذا هذا العيب اللي ظن أنه ماشي الحال، وإذا به هدم بيته وورطه بسفك دم إلى آخره. يعني هذا النمام يا إخوة، تدرون الآن أشد مرض يهدد جماعاتنا الدينية، أشد مرض هو هذا النميمة بكل صراحة. يعني لأنه هذه النميمة موجودة عند غير المتدينين، بس ربما لأنه ما تهمهم بعض الأشياء بالنسبة لهم ما تعتبر نميمة، ما تعتبر مشكلة. يعني يقال له فلان يفعل كذا ما عنده مشكلة، ويفعل كذا يفعل كذا، بس هاي بين المتدينة هذا حساس من بعض الأشياء بمقتضى الحدود الشرعية، يقول لك هذا الشكل فيأخذ موقف بدون وجه شرعي، فتكون الجريمة أعظم والمصيبة تكون أكبر. ومن هنا الله عز وجل حين يقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لأن هؤلاء يولدون هذه المشاكل. وتدرون أن سببا رئيسيا من أسباب قتل أو اغتيال كثير من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، خاصة بعد الحسين عليه السلام، هو عبارة عن التقارير الكاذبة، تقارير النمامين. مر عليكم لابد في ترجمة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، سعى به فلان إلى الرشيد، تعال هذا يجمع السلاح والأموال ويريد هذا يثب عليك. والرشيد وعنده أرضية، ما أقول فقط هذا السبب، هو عنده أرضية أو يريد له الذريعة، وهذا يوفر له الذريعة، فيأمر بالإمام عليه السلام إلى السجن حتى يستشهد صلوات الله عليه. تكررت في الإمام الرضا عليه السلام، قبل في الإمام الصادق سلام الله عليه، قبل في الإمام الباقر عليه السلام، بعدهم في الإمام الجواد. الشعاة لعبة ودور لابد مر عليكم في سيرتهم، من أجل أن يوغروا الصدور وأن يحركوا أعداء أهل البيت عليهم السلام عليهم. هذا الذي ورد بالروايات، من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله ووجهه مسود، مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وبناء سهلة، نقل كلام الواحد خلص وابتعد على أساس هو شريف، على أساس هو محتاط ما له شغل بدماء الناس. المجرم هو هالشكل، يعني انزوى على أساس هو ما مسوي شيء، ويخلي ذاك اللي سمع الكلمة يثور ويحمل معه آلته ماذا القاتلة ويأتي ويقتل ذلك الإنسان. هذا يعين على قتل مسلم أو مؤمن بشطر كلمة. هذه من أنواع الإعانة بشطر كلمة. تقارير الكاذبة على أشكالها المختلفة هذه كانت سببا من الأسباب. فكيف إذا كان الطرف عدوا؟ وما أعتقد التاريخ عرف أعداء لأسرة كالأعداء الذين نصبوا العداوة لمن هم خيرة خلق الله. تتعجب خيرة خلق الله محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعض منكوسي القلوب هؤلاء وقفوا أنفسهم على عداوة أهل البيت عليهم السلام. كانوا يحاولون بمختلف الوسائل أن يعتدى على أهل البيت، أن يغيبوا عن الساحة. أصلا حقد يصل إلى درجة أن يصيح المنادي يوم عاشوراء لما عرض الحسين عليه السلام طفله الرضيع عليهم أن يشكوه ليقيم الحج عليهم. واحد قال اشكوه والله أكبر يعني رق إلى ارحموه، واحد آخر يجاوب يقول له لا اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. وصار الذي صار وقتل الرجال صغارا وكبارا وما وقفت الأحقاد إلى هنا حتى يهجموا على ذلك البيت الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. ذلك الهجوم الغادر وصنعوا ما صنعوا بأهل ذلك البيت من حرق وسلب ونهب وسب وسبي من بلد إلى بلد. الله أكبر. تدرون يعني عظيم فضل أهل البيت على تلك الأمة. الله عز وجل مما ميزهم به قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. حتى ورد أن الأسير ما كان مسلما في التفسير. نعم هذا الأسير ما كان مسلما ورق له من رق أهل الكساء وهم صيام، حملوا طعام إفطارهم وقدموه إلى ذلك الأسير. بينما تجد أن عائلة رسول الله عطشة جوعة يوم عاشوراء ليلة 11 من المحرم، وكان إذا طفل استسقى يضربونه بسياطهم. قيل أنه آخر ليلة 11 أذن لهم ابن سعد بشيء من الماء، لكن إلى درجة بلغ بهم الألم والأطفال كانوا يأتون والماء بين أيديهم يزحفون زحفا، لكن إذا أدنى الطفل فمه إلى قدح الماء توقف وبكى وقال كيف أروى وقد قتل أبي الحسين عطشا. يقدمون الأكل، آخر يقول كيف أأكل وقد قتل ابن رسول الله جوعانا. أنشرب لذيذ الماء حاشا وأهل قضى وكلهم عطاشا وبيون التراب صاير فراشا ليت الماي بعد لا حلو مر. وأما آلام الطريق في الشبا ماذا يقول الشاعر رحمه الله؟ هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أضحت اليوم واليتامى عليها يا لقوم تصدق الأنذال. ما أعظمه من موقف هؤلاء الذين بيوتهم كانت، نعم كانت هذه البيوت مجمعا للفقراء والمساكين يطعمونهم فيها، والإمام علي أبو الأرامل واليتامى، وإذا بسبايا آل البيت يؤتى بهم إلى الكوفة والناس يتصدقون عليهم بالتمر والخبز. كانت زينب عليها السلام تأخذه من أيدي الأطفال وترمي بهم على الناس وتقول: ويحكم، أما علمتم أننا أهل البيت؟ لا تحل لنا الصدقة أهل البيت، الصدقة حرام علينا أهل البيت. ليش الناس تتصدق علينا وعطاياهم جرت من فياض ديانك؟ ما خاب ظن ليرتجينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، حاف الدهر الخان بينا، ولينا نذبح واحنا نسبينا. قيل أنه لما جيء بهم إلى خربة عبيد الله بن زياد، زينب عليها السلام قالت للجند الموكلين بهم: لا تدخل علينا امرأة إلا مملوكة، يعني ذاقت مرارة السبي مثل ما ذقنا، ما أريد امرأة تدخل علينا حرة فتتشمت بنا. بهالأثناء دخلت امرأة، هذه المرأة كانت أم ولد مملوكة، نعم، ولكنها ولدت لسيدها ولدا، وهي تحمل طبقا فيه طعام. جاءت جلست بين يدي مولاتنا زينب، وهي ما تعرفها، لأن أول ما دخلوا الإشاعة ما كانت أنهم سبايا الحسين عليه السلام، أو هذه المرأة ما كانت سامعة شيء. الحاصل سمعت بوجود سبايا وجاءت لهم بطعام. سألتها زينب، قالت: أخي، هذا الطعام طعام ماذا؟ نحن لا نأكل الصدقة. قالت: إنه ليس طعام صدقة ولكنه طعام نذر. قالت: ما قصته؟ قالت: كان لي ولد وقد عجز الأطباء عن شفائه، ولكن رأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله، فشكوت حاله إليه، فالتفت إلى فتى عنده اسمه الحسين، قال له: بني، مد يدك على رأس هذا الغلام لعل الله يمن عليه بالشفاء. وهكذا أمر حسين كفه على رأس ولدي، فأصبح وهو مشافى معافى. وأنا كنت نذرت لله نذرا أن أطعم في سبيل الله طعاما إذا شوف يا ولدي، وجئت بهذا الطعام. سمعت عنكم أنكم أسارى، وأنه اشتد بكم الضر، وأن القوم منعوكم من الأكل من الشرب، فجئت بهذا الطعام إليكم. قالت لها زينب وقد انفجرت بالبكاء، قالت لها: أتعلمين لمن هذا الرأس؟ وأشارت إلى رأس الحسين المنصوب على باب الخريبة على رأس رمح طويل. لما نظرت قالت: إي والله، هذا يشبه الشخص الذي مر بيده على رأس ولدي. من أنتم؟ شرحت لها المصاب، شرحت لها الرزايا والنوائب. قالت: ومن أنت؟ قالت: أنا زينب، بلسان الحال، أنا زينب ابنة علي، أنا زينب، أنا زينب، اللي يحجون عني سليت المصايب ما سلني، نزلا على عيوني وعمني، ميت عسن من زغر سني. بعد موقف آخر يذكره المؤرخون، يقول: لما رجع سبايا أهل البيت إلى المدينة، مر رجل أعرابي ذات يوم بدار الحسين عليه السلام. خرجت مولاتنا زينب: ما تريد أخ العرب؟ قال: أنا أريد مولاي الحسين. قالت: الحسين غائب. قال لها الحسين عميد قوم إذا طلع ما يخلي مكان غائب، أين أبو الفضل العباس؟ قالت له أيضا غائب، أين علي الأكبر؟ غائب. قال سيدتي أنا لي عائد عند أبي عبد الله، سنويا أجي أخذ عائدتي، يعني المساعدة المالية اللي كان يقدمها الحسين عليه السلام، والحسين زعيم قوم ما يخلي مكان غائب، كلهم غائبون. قالت بلى كلهم غائبون. قال يرجعون بعد يوم؟ قالت لا، أسبوع، شهر، سنة، كله تقول لا. قال إذن أخبريني بما صنع الدهر بسادتي. ماجور ماجور يلتنشد على حسين، عتبك يا تنشد على البين، اخوي القصد تذكر بلرهين، عيون تصد على المجبلين، يخطر ببالي وياهم حسين. بعد هذا البيت يفجع اكثر، كلمين كلمه لها غايب سنة اثنين، وانا غايب ما يرد بالحين، يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبة؟ فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات. اللهم صل